أخذنا من ساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. شرح الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. في هذه الآيات وإذ قلنا غير ما مر هذه إذ معلقة بفعل محذوف أو واذكروا يعني واذكروا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. إذ هذه ظرف لما مضى من الزمان متعلق بفعل محذوف تقديره اذكروا من هم أمة إسرائيل. نعم الذي كان منهم موسى عليه السلام وعمران كليم الرحمن سبحانه وتعالى. وإذ أخذنا اذكروا يا بني إسرائيل إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل جميع بني إسرائيل خصوصا الذين المتقدمين الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام. وهذا الميثاق ما هو الذي أخذه الله على بني إسرائيل؟ أن يعملوا بما شرعه الله تعالى في التوراة. أي أمر أمر الله به في التوراة أن يعملوا، وأي شيء نهى عنه في التوراة نعم ينتهوا عنه. وأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وأن يؤمنوا بالقرآن. هذا الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل. أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل أن يطبقوا التوراة، يقرأوا التوراة ويعملوا بما فيه. نعم. ثم بعد ذلك إذا عملوا بما فيه من الأمر والنهي، ما أمروا به فعلوا به، وما نهوا عنه انتهوا عنه. ثم بعد ذلك إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتبعوه ويؤمنوا بالقرآن. فهذا هو الميثاق الذي أخذ الله على بني وبني إسرائيل. قلنا أسلوب إسرائيل معنى عبد الله. إيش معنى إسرائيل؟ دائما في اللغة العربية عندنا عبد الله عبد الرحمن، وإسرائيل هذا من هو؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. يعني يا بني إسرائيل يا أبناء عبد الله، قالوا كده. نعم يا بني لا تعبدون إلا الله. بعضهم يعني بعض المفسرين قالوا أن أصل كان والله لا تعبدون إلا الله، استحقناكم لا تعبدون، ولكن أصح هذا إنه لا تعبدون هذا يعني جملة خبرية والمراد بها الأمر، معنى لا تعبدون، وهذا أحسن. لأن هذا موجود كثير في القرآن، تيجي جملة خبرية. إيش الجملة الخبرية في اللغة العربية؟ الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب لذات، يعني جملة متركبة من فعل وفاعل، من مبتدأ وخبر، من لكن اسم كان واخواته من خبر ان واخواته، هذا تسمى جمله خبريه، وتحتمل الصدق والكذب بالنسبه لايه؟ بالنسبه للكلام لا بالنسبه للمتكلم. يعني رجل يجينا يقول لنا جاء الامير، هذا قد يكون صادق وقد يكون كاذب. اذا انسان جاء قال جاء الامير انسان، هذه جمله ايش يسمى في اللغه العربيه؟ جمله خبريه، لانها تحتمل الصدق والكذب. لكن الله لما يقول قد افلح المؤمنون هي فعل وفاعل، هذه ايه؟ صدق خالص. لأن مثلا الرسول يقول انما الاعمال بالنيات، هذا صدق خالص. هذا معناه يعني ايش معنى بالنسبه للكلام لا بالنسبه للمتكلم؟ كلام الرسول كله صدق، كلام الله كله صدق، لكن بالنسبه للناس العاديين قد يكون صادق. فهنا لا تعبدون بمعنى اعبدوا، وهذا موجود كثير في القران. مثلا يقول الله تعالى هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله، تؤمنون هذا بمعنى ايه؟ جملة خبرية، لكن المراد بها ايه؟ امن. هذا معناه لا تعبدوه يعني. كذلك يعني لا ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، برضو هذه جملة خبرية فعل وفاعل. ايش معناه جاهد؟ فهذا معناه لا تعبد. طيب ايش معنى العبادة؟ العبادة معناه في اللغة العربية الذل والخضوع، هذا معنى العبادة في اللغة العربية. اللغة العربية ايش معنى فلان؟ نعم يقول طريق معبد، يقول ان الطريق بين المدينة وبين جدة او بين الرياض معبد، يعني اسفل ساد يركب الانسان سيارة، يعني يسوق يسوق، هذا معنى الذل والخضوع. واما في الشرع فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة، فيجي في الدرجة الاولى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد، الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل، نعم كذلك صيام رمضان، الحج، وكذلك الاشياء المندوبة، نعم مثلا صيام يوم الاثنين، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدخل تحت العبادة. فاذا العبادة ايه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله الأخوال والأفعال، فهذا معنى العبادة. فالعبادة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. ومن ذلك العرب يقول طريق معبد وبعير معبد. إيش بعير معبد؟ يعني طفل صغير عمره 7 سنوات يقود البعير، مع أنه البعير أكبر منه 20 مرة، هذا إيه؟ نعم تذلين. فهذا معنى لا تعبدون إلا الله، يعني لا تفردوا بالعبادة، لا تعبدوا إلا الله، لا يدعو إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يلتجأ في الشدائد إلا إلى الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا، ولا يطاف إلا ببيت، لا يطاف ببيت في الدنيا كله إلا بالكعبة. الآن في بعض البلاد الإسلامية يطاف ببعض القبور كما يطاف بيت الله الحرام، بلاد إسلامية مش بلاد نصارى، يطاف بقبر من القبور كما يطاف بيت الله، ويقوم له لف، ما يقوم له عفرة مشايخ هناك، لف حول إيه، ويسلم كمان فلوس ويصلي ركعتين كده بهذه الإيه، هذا شيء تقريبا. والناس ساكتون والعلماء ساكتون ولا يكبروا شيء، مشاكل يعني، أو بعد ذلك يقول ليش المصائب تجينا، بهذا موجود يعني. فمعنى العبادة إذا يفرد الله بالعبادة، يدعى وحده لا يدعى اثنين أبدا، يقول يا الله يا رسول الله أغثني، ما لازم الله أولا. وهذا كثير من الناس يغلط يعني، يقول مثلا كيف يعني ليش ما يقول الإنسان في أشياء ما يجوز إلا، ولذلك الله يقول وإلى ربك فارغب، الرغبة تكون إلى الرب. لكن في مسائل يمكن أن يكون الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الإيتاء يكون من الله ومن ويكون في وعلى الله فتوكلوا، يعني التوكل إيه؟ على الله بس، ما يجوز أنا متوكل على الله وعليه، ما يصح، ولا يجوز واحد يقول ما شاء الله وشيء أبدا. مثلا الطاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما في شيء. ولذلك لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، يعني كذلك وأخذ الميثاق عليهم يعني وأن تحسنوا، وبالوالدين متعلق بفعل محذوف تقديره إيه؟ وأن تحسنوا بالوالدين. إيش الوالدين؟ الأب والأم. إيش الإحسان إلى الوالدين؟ نعم القيام بما يحتاجون من أكل وشرب، نعم وكذلك يعني الذل والخضوع لهم ودعاء لهم وأي ما يحتاجون فيه في هذه الدنيا. وإذا ماتوا دعا لهم، نعم وقام بتشهيدهم إلى مكان، هذا معناه وبالوالدين. والله جاء في القرآن في آيات كثيرة بعد حق الله حق الوالدين، هذا إن دل يدل على إيه؟ على عظم حق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى غير ذلك من الايات. هذا يدل على ان الاحسان الى الوالدين. وذي القربى كذلك وان تحسنوا ذي القربى هذا متعلق بفعل محذوف تقديره ايه وان تحسنوا ذي القربى. من هم ذي القربى؟ اقارب الانسان كله عمه ابن عمه خاله خالته جده جدته كلها ما دول يسمى عشائره. فحتى اصهاره الذي يزوجهم بناته او هو يتزوج منهم فان هؤلاء يسمى ذوي القربى. فالاحسان اليهم لان الله امر بذلك في ايه الحقوق العشره واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. هذه ايه يسمى ايه الحقوق العشره. واليتامى، اليتامى جمع يتيم. من هو اليتيم في بني ادم؟ اليتيم من فقد اباه. في الانسان في بني ادم الشخص الذي يفقد اباه وهو صغير لم يبلغ العلم يسمى يتيم، فاذا بلغ سال عنه الولد. واما في الحيوان فمن فقد امه شاة او بقرة او ناقة اذا فقدت الام تسمى يتيم. وفي الطير من فقد اباه وامه، يعني لا يسمى الطير يتيم الا اذا فقد اباه وامه، لانه اذا بقي واحد منهم يعيشه. هذا يعني اصلاح علم. من واليتيم في بني ادم من فقد اباه، من اليتيم في الحيوان نعم من فقد امه، من اليتيم في الطير من فقد اباه وامه. فالطير اذا ابوه وامه فقد هذا يسمى لن يموت ما حد يطعمه، بخلاف لو بقي واحد منهم هذاك يروح يجيب هذا ويطعمه يومين ثلاثة عشر بعدين يطير خلاص. فهذا معناه. والمساكين، المساكين جمع مسكين. طيب ما هو المسكين؟ بعض العلماء يروا أن المسكين أسوأ من الفقير كما هو شرح ذلك الإمام الشافعي، والبعض يرى أن المساكين نعم أحسن حالا من من الفقير. والدليل على ذلك القرآن، يقول الله تعالى في توزيع الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، فذكر أول الفقير ثم المسكين. وأصح الأقوال أن الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد شيء لا يكفي، والمسكين لا يكون عنده أكثر شيء، يعني مثلا يكفي 10 يحصل 5، يكفي 20 يحصل هو 15، هذا يسمى مسكين. والدليل على ذلك القرآن. نعم، يعني ذكر الله تعالى في قصة أهل الكهف، نعم، مساكين يعملون في البحر عندهم سفينة وسماهم مساكين. كده القرآن يقول يعني عند سفينة عندك وسماهم مساكين، معناها المسكين إذا إيه عنده شيء. هذا. أما الفقير يمكن يكون على الحديدة زي ما يقال في مثل العام، رجل يكون على الحديدة ما عنده ولا ريال، الآن حاج أو زائر ويكون هو فيه شيء من الخيارة فيسرق ماله، فبعد ذلك يسبع يزيل على الحديدات. هذا صحيح، هذا مرة ما عنده شيء، فهذا يعني المسكين. ثم قال وقولوا للناس، ومما يدل على أنه لا تعبدون هذا يعني جملة خبرية بمعنى الأمر، لأن الأمر إلا بعده. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كلها بالأمر. فإذا كأنه في الأول، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل أعبدوا، كأنه كذا خلاص تصير الجمل كلها، بس لا تعبدون هذه جملة خبرية والمراد بها الأمر. فيصير لأنه مما يدل على ذلك قولوا للناس حسنا، هذا في الأمر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خلاص الأولانية كمان جملة خبرية بمعنى بمعنى الأمر. اسمع يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. تؤمنون هذه جملة خبرية، فعل وفاعل من الأفعال الخمسة مرفوع على أمر رفعي أكون. كذلك لا تعبدون لا نافية، وتعبدون فعل مضارع مرفوع على أمر رفعي ثبوت النون والواو فاعل. إيش معنى لا تعبدون؟ بمعنى أعبدوا. خلاص يصير كلها كأن الأولى جملة خبرية والجملة الثانية وقولوا للناس حسنا، يعني يأمر الله بني إسرائيل أن يقولوا للناس حسنا. إيش حسنا؟ فسروا بعض العلماء بكلمة التوحيد، يقولوا لا إله إلا الله، وأن يشهدوا لجميع الأنبياء بالرسالة، وأن يشهدوا لموسى عليه السلام، ونحن أن نشهد لجميع الأنبياء نعم بالرسالة، وأن نشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالته وأنه خاتم الأول. وفسره بعضهم يعني الصدق، وقولوا للناس حسنا يعني قولوا الصدق لا تكذبوا. وفسره بعض العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعنى كله صحيح. قولوا للناس حسنا يعني ايه؟ يعني قولوا كلمة التوحيد، وامروا الناس بكلمة التوحيد، ارشدوهم الى كلمة التوحيد. ها قولوا للناس حسنا اصدقوا في الكلام، نعم قولوا للناس حسنا امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كلام صحيح كله صحيح. نعم واقيموا الصلاة، اقيموا الصلاة التي فرضها الله عليكم في التوراة. بالنسبة لأن هذا الخطاب لبني إسرائيل، ما هو خطاب لهذه الأمة، ولكن نحن كذلك نقيم وأقيموا الصلاة. أقيموا هذا فعل أمر مبني على حذف النون. الصلاة قلنا إيش هي الصلاة؟ هي الصلاة في اللغة العربية الدعاء، ولكن المراد الصلاة هنا الشرعية. ما هي الصلاة الشرعية؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة. هذه الصلاة صلاة على إيه؟ على شريعة موسى عليه السلام. كم الصلاة كانت في شريعة موسى عليه؟ كانت صلاتين بس. الآن في شريعة الرسول محمد كان 5 صلوات، وقد فرضت كان 50 صلاة. ثم بعد ذلك الرسول سأل التخفيف حتى صارت 5 و5 في العدد و50 في إيه في العدد. وهذا معنى وأقيموا الصلاة. وآتوا الزكاة، يعني برضو آتوا الزكاة يا بني إسرائيل، آتوا زكاة أموالكم. وزكاة أموالكم ما هو مثل زكاة أموالكم؟ يعني يجمعوا الزكاة ويجعلوها في مكان، فإذا قبلها الله تأتي نار فتأكلها. نحن زكاتنا لا يؤخذ المال من الغني ويوزع على الفقراء، ويوزع على 8 أصناف من الناس. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله. يعني الله أخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، نعم، وأن يحسنوا بالوالدين إحسانا، وأن يحسنوا ذوي القربى، وأن يحسنوا إلى اليتامى، وأن يحسنوا إلى المساكين، ويقولوا للناس حسنا، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه كلها أخذ الله الميثاق على بني. هل أدوا ذلك؟ ما أدوا. يكفي الآن صلاة بني إسرائيل صلاة خربانة، صلاة في الكنيسة يعني ما فيها لا سجود ولا فيها، مع أن الله يقول إيه واركعوا مع الراكعين إلى غير ذلك. وكذلك صلاة النصارى، يعني صلاة النصارى كذلك ليست صلاة، يجي القسيس ومعه موسيقى، موسيقى، إيش دخل الموسيقى في الصلاة؟ هذه صلاة دي هذا لعبة. ولازم كمان لازم يجي إيه القسيس، يعني واحد ما يصلي لازم يجي إيه زي ما يقول في عصرنا الشيخ. الدين الإسلامي دين طيب ما فيه أي شيء، يعني وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدرك فليصلي. هم ما يصلوا في البيوت أبدا، لازم يصلي في الكنيسة. مين اللي يروح الكنيسة في عصرنا هذا؟ الناس الشياب العجاج، 1 أو 70 سنة 80 سنة، أما الشباب عمره 15 20 30 سنة ولا لشغل بالكنيسة. هذه خرافات ده أبدا. المسلمون لا، شوف المساجد ما شاء الله في البلاد الإسلامية في كل وقتنا، وخصوصا يعني الآن يعني التوجه الإسلامي الموجود في الشباب. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ثم توليتم، يعني توليتم يعني أيها يا بني إسرائيل أو اليهود توليتم إلا قليلا، يعني ثم أعرضتم. هذه أوامر أمركم الله بأن تعبدوا وحده، وأن تحسنوا إلى الوالدين، وأن ذوي القربى والمساكين، وأن تقيموا الصلاة، ولكن ما فعلتم ذلك. توليتم أعرضتم عن ذلك، إلا قليلا منكم. المراد بالقليل الذين آمنوا وأسلموا من إيه؟ من بني إسرائيل. مثل عبد الله بن سلام هذا وأصحابه، يعني بعض من اليهود أسلموا وحسن إسلامهم وكانوا إلا قليلا، يعني بعض من اليهود وبعض من بني إسرائيل الذين أسلموا واتبعوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سلام وسلوليا إلى غير ذلك. وأنتم معرضون، وقال بعضهم توليتم يعني بإيه؟ بأجسامكم. وأعرضوا إيه بقلوبهم، يعني في تفسير آخر توليتم يعني إذا شافوا من يدعو إلى الإسلام جاي كده يتكلم يروحوا كده، والقلب ومعرضون يعني القلب ما يكمل. فهذا يعني التفسير برضو إيه قالوا أنتم معرض. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإن أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل أن لا يسفكوا، يعني لا يقتل بعضهم بعضا، لا تسفكون. وهذا كذلك ايه يعني جملة خبرية والمراد بها ببعد الامر. هذا حين لا تسفكون ايه نقول لا نافية، وتسفكون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوتا والواو فاعل، لكن ايش المراد بمعنى لا تسفكون؟ معنى النهي، جملة خبرية ومعناها الامر. مثل ايه يا الذين امروا هل ادلكم على تجارة تنجيكم عذاب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، معنى امنوا بالله ورسوله وجاهدوا. وهنا لا تسفكوا بمعنى لا تسفكوا، هنا دحين نقراها كده جملة خبرية لا شك يعني إيش معنى السب؟ يعني لا يقتل بعضكم بعضا، هم صار يقتل بعضهم بعضا، يعني ما امتثلوا هذا الأمر، الله نهاهم ومع ذلك لا تسفكوا. إيش السب؟ لا لا السب معناه صب الدم بالأرض، يعني واحد لو صب ماء في وعاء ما يسمى سب، يقول صب إيه فلان الماء في إيه في الكأس أو في غير ذلك. السب لا يكون إلا في الدماء، يعني يقتل هذا بدون حق يقتل هذا بغير حق، هذا معناه السب لا يكون إلا في الدماء. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، كانوا إيه كذلك هم الله نهاهم أن يخرجوا بعضا من دياركم، كانوا هم يطردوا بعض إيه بعض بني إسرائيل من بلادهم ويغضوهم ويعملوا بهم أشياء لا تليق من دياركم. ثم أقررتم، يعني أقررتم معنى إيه اعترفتم بذلك وفعلتم ذلك والله أخذ عليكم الميثاق وأنتم تشهدون وأنتم حاضرون، تشهدون بمعنى أنتم حاضر، أخذ الله الميثاق أنكم لا تفعلون هذا، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم هؤلاء ثم إيش الذي حصل بعد ما أخذ الله الميثاق عليهم بهذه الأشياء؟ وإذا بهم يقتل بعضهم بعضا، وهذا شوف العداوة اللي في بني إسرائيل. وإن كان هم دحين كم جاب خصم يعني في الوقت الحاضر وخلي في الوقت السابق، يعني كانوا أخص من ذلك، الآن صار عندهم شيء من الدنيا وهم مسيطرون على إيه على الدنيا كثير من جهة المال، لكن إيه في فقر نفسي في إيه فقر نفسي في إيه في الآن هم يستطيعوا في العالم يلعبوا مثلا إيه بالمال يقدروا إيه يرفعوا الذهب ويقدروا يخفضوه، نعم يقدروا يرفعوا الدولار، لكن إيه في فقر في إيه في النفوس. واحد عنده مليون يبقى يصير 10 ملايين عنده، واحد عنده ملايين يبقى أكثر، أبدا كده يعني. يعني ناس يعني يعني الدنيا هي شيء مهم جدا عندهم، وهذا معناه يقول إيه ويقول هنا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم، ممكن الكبار والعظماء يعني يخرجون منهم، تظاهرون عليهم بالإسوء، تظاهرون معنى العداوة، مثل ما قال الله تعالى والملائكة بعد ذلك إيه ظهير، ظهير معناه معيد، يعني يجوا هذا. وكان هذا يحصل في إيه في المدينة هنا، لأن المدينة كان يخطب فيها قبائل من إيه من الأوس والخزرج وقبائل من اليهود، فكان بعض المرات إذا تقاتل حصل قتال لأنه كانوا كلهم في جاهلية، فيكون بعض اليهود يساعد إيه الأوس أو الخزرج وبعضهم يتقاتلوا مع بعض، فيصير إيه فيفعلوا مثل هذه الأشياء. ظهرون عليهم بالاسم، يعني ويظهر إيه العداوة بين إيه الأوس والخزرج، يظهر إيه العداوة ويصير الأميمة ويفعل أشياء ثم قال وإن يأتوكم أسارى تفادوا، يعني الله نهاهم عن أشياء، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون فريقا من دياركم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، هذا واحد، وتخرجون فريقا من دياركم، تظاهرون عليهم بالاسم العدوان، بقي إيه وإن يأتوكم أسارى تفادوا، بس عملوا بواحد، ثلاثة أشياء نهاهم الله عنها عملوا بعكسها، واحدة منهم بدية بس، يعني إذا أسر يهوديا أو جماعة من اليهود نعم يفادوا بالمال، مثلا حصل حرب بينهم وبين النصارى أو بينهم وبين المجوس وأخذوا منهم 10 يقوم يسلم فلوس يخرجون، لكن هم يقتل بعضهم بعضا ويخرج فريقا منهم من ديارهم، هذه الأشياء يفعلونها، فالله يعني عاتبهم على ذلك، بدال أنتم نهيتم عن هذه الأشياء كلها لا أنت إيه تطبقوها، وإذا هم يطبق البعض ولا، ولأجل ذلك الله قال تفادوه وهو محرم عليكم إخراج، الله حرم عليكم إخراج بعضكم من بعض من بلادكم، يعني مثلا الناس يكونوا فقراء يطردون من هذه البلاد من بلاد إيه، فالله يعاتب، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما يصير لازم الإنسان إذا أراد الإيمان يؤمن بجميع ما جاء عن سبحان الله، نعم وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت إيه يعني تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم وتظاهرون، هذه الثلاثة كلها ما يفعلون، والأسارة هذه يفعلون، فلذلك كيف يعني يعني تؤمن ببعض يعني تطبقوا البعض وتكفرون بالبعض، هذا ما ينبغي لإنسان يعني مؤمن، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون البعض، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، يعني الذي يفعل ذلك أن يقتل بعضهم بعضا وأن تخرجوا بعض فريق منكم من دياركم، نعم، وأن تتظاهروا عليهم بالإثم والعدوان وواحدة منهم تقول، فما يصير. لازم الإنسان إذا أراد الإيمان يؤمن بجميع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يؤمن بالبعض ويكفر ببعض. فأنتم آمنتم بالبعض وهو فك الأسارة، وأما قتل بعضكم بعضا وإخراج فريقكم من دياركم وتظاهروا عليه بالإثم والعدوان هذا موجود. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، ما فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. إيش الخزي؟ الذل والهوان. إيش معنى الخزي؟ الذل. ننظر إلى العالم الآن في وقتنا الحاضر. الآن في أمريكا يعني دولة عظيمة، مين المسيطر على المال؟ اليهود. أبدا سيطر على المال تقريبا، وهم ناس يعني عندهم مراكز يعني أساسة، ومع ذلك يفعلوا أشياء في الحياة الدنيا. يعني إيه في الدنيا؟ ولأجل ذلك الله قال عن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة. القرآن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، هذا نص القرآن. طيب إيش اللي سلطهم على المسلمين؟ جو هنا في بلاد العرب في فلسطين وساووا دولة العافية كده. مين اللي ساء؟ مين الشياطين اللي عنهم؟ أول درجة البريطانيين والأمريكان والروس كمان، هذول الدول الكبرى وفرنسا كمان. يعني هم كانوا يقدروا يعطوهم أي محل عندهم. إيه؟ أمريكا الجنوبية يروح يجيبون إيه؟ يجيبون إيه؟ وصل العرب. مين اللي فعل؟ أبدا. يعني هم والآن لما جاءوا في هذه البلاد يؤذوا المسلمين، وكل يوم يجيبوا ناس من يعني حتى روسيا المجرمة هذا تخلي اليهود الذي في روسيا يأتوا إلى إلى فلسطين عشان يكثروا، فيصير العرب فيهم ضعف. ليش هذا؟ لابد أن المسلمين الذي في فلسطين ما هم مؤمنون على ما ينبغي، لأن الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. عجيب، إن تنصروا الله ينصركم. فإذا لازم كان من حق المسلمين أن ينظروا ما هي الأسباب التي سلط الله اليهود على المسلمين. لابد هناك في سبب. إيش السبب؟ السبب إنهم لم يكونوا مؤمنين، لأن الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالمؤمن دائما ينصر، وفي بعض المرات قد يحصل. فنجي منحنا نقرأ تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ أصحابه، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في بدر كان جيش الرسول كان 310 وقريش كانوا 1000. 310 قتلوا 70 وأسروا 70، مع أن هؤلاء الصحابة ما كان عندهم من الخيل إلا فرسين، وما عندهم من الإبل إلا 70 بعيرا. يعني 310 عندهم كان 70 بعير. يعني لما يقتل محمد خالد ومحمود يمشوا راجلين من المدينة إلى بدر، هذول يقتلوا 70 ويأسروا 70. وفي غزوة أحد لما حصل بعض المخالفة من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت الهزيمة في أحد. والسبب في ذلك أن الذين خرجوا في غزوة أحد كم كانوا؟ كانوا من أصحاب الرسول، يعني كانوا في الأول 1000، ولما وصلوا بعض الطريق رجع منهم حول 300، بقي كان 700. هؤلاء لما وصلوا إلى أحد الرسول جعل الرماة على جبل معروف الآن الجبل هناك، وقال سواء رأيتم انتصرنا أو انهزمنا لا يعني لا تتحرك المكان. فلما حصلت الغزوة وانتصر المؤمنون على الكافرين، فهؤلاء الرماة قال إن إخواننا يجمعون الغنائم ونحن نجلس هنا، فبعضهم ما سمع كلام الأمير ونزل يجمع الغنائم. وكان في ذلك الوقت يعني خالد بن الوليد مشركا، رأى الجبل ما عليه أحد، فجاء من أعلى الجبل وصار الصحابة من أسفل وهو من فوق، فكان سبب الهزيمة. حتى أن الرسول يعني كسرت رباعيته وشج رأسه، نعم، وقتل من أصحاب الرسول 70 من أصحاب النبي منهم حمزة رضي الله، بسبب إيه؟ يعني 20 نفر أو 15 نفر خالد. طيب نحن لما نبقى نحارب الكفار يكون مثلا مسلم ما يصلي، يكون هو قائد الجيش أو الجيوش ما يصلون أو يفطروا في رمضان أو يشربوا الخمر، هذا إذا تحاربوا مع اليهود يهزموا اليهود. ونحن كنا سمعنا لما صار بينهم زمان يقول مثلا القائد الكبير ممنوع المشروبات الروحية في وقت المعركة كذا بهذه العبارة سمعناها في الإذاعات. ممنوع الخمر يعني ايه وقت المعركة، لكن اذا رجع الضابط الى السكنة، نعم، وكان في الليل او في اي مكان او في يعني في السينما اذا شرب الخمر بعد. فاذا شرب الخمر بعدين اليهود يقطعوا اربا. فلازم كان حق المسلمين ينظروا الضعف الذي فيهم ويعالجوه، فانهم سينتصرون على اعدائهم. ولكن مع الأسف ما دائما بس يقول اليهود ساووا بنا كذا وكذا، وقال إنا خزي يعني ذنب وهوان ها نعم في الحياة الدنيا، وهم الآن في غاية من الذنب. يعني اليهود لو نظرت إليهم في جميع الأخبار هم فيه، يكفي في ذلك أنه كان في اليمن، نعم في اليمن لهم يرث خاص أول لما كان أيام الحجاب أبدا ولا يمكن أبدا، بعضهم كلهم خرجوا، كانوا كذلك في الحبشة وكانوا في كثير من البلدان كلهم يرجعوا إلى إسرائيل هناك، وهذا في الجزء. ويوم القيامة يعني يردون إلى أشد العذاب، يوم القيامة يخلدون في النار لأنهم كفار، والقرآن يقول إن الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك وهم مشركون، لأن الله يقول إن اليهود كان يقول عزير ابن الله وقالت اليهود عزير وقالت النصارى المسيح اللي يقول عزير ابن الله يجي كافر هذا أبدا. ثم يقول الله وما الله بغافل عما يعملون، وهنا ما حجازية زي ما يقول الذي ترفع المبتدا وتنصب الخبر، ما لا فيه حجازية ولفظ الجلالة اسم ما بغافل الباح الفجر وغافل مجنون لفظا مرفوع منصوب محلا قلوب وسيجازي كل إنسان عنه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أولئك يعني أولئك اليهود وأولئك بنو إسرائيل الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. إيش معنى اشتروا؟ يعني استبدلوا، يعني مثلا مثال لذلك يقرب هذا المعنى، رجل من اليهود ومن بني إسرائيل أو من العصاة قيل له مثلا أن يعني البيع بالربا فلوس، تدين واحد 100 تأخذ بعدين 110 10 زيادة، هذه فائدة. طيب هذه المصالح، هذه المصالح إذا دخلت عليه بعد ذلك الله يقول إن يأكلون يعني الذين يأكلون الربا لا يخدمون إلا كما يقوم الذي يتخبطه من الشيطان المس، ذلك لأنهم قال إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم. فاليهود الآن يدين الناس ويعملوا يعني أعمال عظيمة جدا، ويكفي لذلك أنهم يقدروا يعني ناس دولة مثلا عظيمة أو ناس من التجار يعني يقدر يخسرون، يعني ينزل العملة حتى يخسران، بعد ذلك يرفع العملة، يرفع الدولار، يرفع الذهب، ثم بعد ذلك ينزل. فهم عندهم فلوس أموال كثيرة، واحد عنده ملايين لو خسر مثلا 10 مليون ما يضر، واحد يكون عنده مليون أو 100 ولم يخسر يطيح في الأرض خلاص، ثم بعد ما كان عنده شيء من الدنيا يصير هذا. مين اللي مساي هذا؟ تقريبا اليهود. ونسمع في الإذاعات يعني إيش ما بيحصل، وهم يعني حريصون على الدنيا، حتى الغني منهم تجد حريص أن يجمع أموال أكثر، وهذا شيء مشاهد يعني في العالم، شيء مشاهد في العالم. قال فلا يخفف عنهم العذاب، ليه؟ لأنهم كفار، الكافر لا يخفف عنهم ولا هم ينصرون، ولا يجدون من ينصرهم. فلذلك وهذه الآيات ودائما اللفظ يعني في عموم اللفظ، يعني واحد يقول لك هذه الآيات نزلت في اليهود نحن ايش دخلنا، لا يا سيدي، هذه الآيات تجري علينا نحن علينا أن نقيم الصلاة، نعبد الله وحده ولا شريك له، وعلينا أن نحسن إلى الوالدين، وأن نحسن إلى ذوي القربى، وأن نحسن إلى اليتامى، ونحسن إلى المساكين، نعم، وأن لا يسب بعضنا ذم بعض، وأن لا نخرج بعضنا من ديارنا، نعم، وإذا جاءنا أسير أن نفتيه، إلى غير ذلك. هذه الأوامر هي في بني إسرائيل، لكن بعض العلماء يقول لك هذه في بني إسرائيل، لا، كل الألفاظ دائما عام أبدا. فالله لما قال لا تعبدوا يعني جميع الناس، سواء الذي قبل والذي بعد، هذا معنى هنا في هذه الآيات. يقولوا التقدم تفسير الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل، وقال مكي إن الميثاق الذي أخذه الله عليهم هنا هو ما أخذه الله عليهم في حياتهم على ألسن أنبيائهم، وهو قول لا تعبدون إلا الله، وعبادة الله إثبات توحيده وتصديق رسله والعمل بما أنزل في كتبه. وقال السبوي أن قوله لا تعبدون إلا الله هو جواب القصر، والمعنى استحضرناهم، يعني جواب القصر يعني استحضرناهم، والله لا تعبدون إلا، وقيل هو إخبار في معنى الأمر، هذا معنى لا تعبدون بمعنى الأمر، معنى أعبدوا، وهذا تقريبا هو أحسن، ويدل عليه قراءة أبي وابن مسعود لا تعبدوا على النهي، ويدل عليه أيضا ما عثر عليه من قوله وقولوا وأقيموا وآتوا. قال قطرب بن مدرك إن قوله لا تعبدون جملة حالية، أخذنا ميثاقا موحدين أو غير معاندين. وقال القرطب وإنما وهذا إنما يتج على قراءة ابن كثير وحمزة والكساء يعبدون بالياء التحتانية. وقال الفراء والزجاج الجماعة أن معناه أخذنا ميثاقكم بأن لا تعبدوا إلا الله، وبأن تحسنوا بالوالدين، وبأن لا تسفكوا الدماء، ثم حدث أن فارتفع الفعل لزوالها. قال المبرر وهذا خطأ، لأن كل ما أضمر في العربية فهو يعمل عمله مظهرا، وما يحتاج يعني. ومن ذلك يقول قوله على أيها التاجرية احضر الوغى، يعني أن احضر الوغى، أخضر، الفعل منصوب ما في أن، والأشد اللذات، وبالنصب قول أحضر، وبالرفع والإحسان إلى الوالدين معاشرتهما بالمعروف، والتواضع لهما وامتثال أمرهما، وسائر ما أوجبه الله على الولد للوالدين من الحقوق، والقربى مصدر كالرجعة والعقبة وهم القرابة، والإحسان بهم صلتهم والقيام بما يحتاجون إليه بحسب الطاقة، مثلا رجل قريب لك تزوره في الأعياد، نعم، فقير تعطي شيء من مالك، إذا حزن تعزيه، هذا من الإحسان، لأنه ما يبغى تعطيه شيء من الدنيا، وكل إنسان يعني وهنا قال واليتامى جمع، واليتيم في بني آدم من فقد أبوه، وفي سائر الحيوانات من فقدت أمه، وأصله الإنفراد. إيش معنى اليتيم؟ المنفرد. وأي منفرد من أبيه. والمساكين جمع، وهو من أسكنته الحاجة وذللته، وهو أشد فقرا من الفقير. والصحيح أن المسكين أحسن حالا من عند أكثر أهل، وكثير من أهل الفقه. وروى الشافعي أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وقد ذكر أهل العلم لهذا البحث أدلة المستفاد في مواقف. ومعنى قول وقول للناس حسنا أي قول لهم قولا حسنا، فهو صفة مصدر أي قول قولا حسنا، وحذف المفعول المطلق وجعل الصفة مقام، وهو مصدر كبشرى، وقرأ حمزة والكسائي حسنا بفتح الحاء والسين، وكذا قرأ زيد بن ثابت بن مسعود، وقال الأخر هو بمعنى واحد، وقرأ عيسى معاه حسنا بضمتين. والظاهر أن هذا القول الذي أمره الله به لا يختص بهم بنوع معين، بل كل ما صدق عليه أنه حسنا شرعا كان من جملة ما يصدق عليه هذا. وقد قيل أن ذلك هو كلمة التوحيد، وقيل الصدق، وقيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيل وقوله وأقيموا الصلاة، وقد تقدم تفسيره، وهو خطاب لبني إسرائيل، فالمراد الصلاة التي كانوا يصلونها، والزكاة التي كانوا يخرجونها، قال ابن عطية وزكاتهم التي كانوا يضعونها، فتنزل النار على ما يقبل ولا تنزل على ما لا يقبل. ثم توليتم، قيل الخطاب للحاضرين منهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم مثل سلفهم في ذلك، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. قال ثم توليتم، كان قال يقول ثم تولوا، لأن الخطاب بريزة، قال ثم توليتم، هذا معناه من الخطاب، يعني من الخطاب. إلا قليلا منكم منصوب على الجزاء، ومنهم عبد الله بن سلام وأصحاب، وأنتم معرضون في موضع نصب على الحال، وإعراض التولي بمعنى واحد، وقيل التولي بالجسم وإعراضه، وقال لا تسفك الكلام فيه كالكلام فيه لا تعبدون، من كون يكون خبر. والسفك الصبر، قد تقدم المراد لا يفعل ذلك بعضهم ببعض. والدار المنزل الذي فيه أبنية، يعني الدار يعني البناء الذي فيه أبنية، أما إذا كان في الخيام فهذا لا يسمى. ثم أقررتم، أي من الإقرار، أي حصل منكم الإقرار بهذا الميثاق المأخوذ عليكم في حال شهادتكم، ثم أنتم هؤلاء المشاهدون الحاضرون تخالفون ما أخذ الله عليكم في التوراة، فتقتلون أنفسكم إلى آخر الآية. وقيل إن هؤلاء منصوب بإضمار أعني، ويمكن أن يقال منصوب بذا، ثم أنتم هؤلاء، يعني أذم هؤلاء. وقال الزجاج بمعنى الذين، ثم أنتم الذين تقتلون، وقال بعض أنتم مبتدا وخبروا تقتلون، بيانا لأن معنى قوله ثم ثم إنهم على حالة كحالة أسلاف من نقد المنساق، ومن جعل هؤلاء منادا، ومن جعل هؤلاء منادا أو نصوب بما ذكرنا جعل الخبر تقتلون. وتظاهرون أي بالتشديد، وأصله تتظاهرون، أدغمت التاء في الضاد قربها منه في المخرج، وهي قراءة أهل مكة، وقرأ أهل الكوفة تظاهرون مخطبا، يعني في بعض قرأ تظاهرون وتظاهرون كل هو تقريبا الآن. وأصل المظاهرة المعاونة، مشتقة من الضار، أن بعضهم يقوي بعض فيكون له كالظهر، ومنه قول وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني والملائكة بعد ذلك ظهير، وأسار حال، قال أبو هريرة ما أسار في أيديهم فهو أسار، وما جاء مستأثرا فهو الأسرى، ولا يعرف أهل اللغة ما قال أبو هريرة المقصود، وهو محرم عليكم إخراجهم، الضمير للشأن، وقيل مبهم تفسير، وإخراجهم مرتفع بقوله محرم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون، والخزي الهوان والذل. قال الجوهري الخزي بالكسر يخزى خزيا، أي ذل وهان، وقد وقع هذا الجزاء الذي وعد الله به الملاعين اليهود، نعم، موفرا، فصاروا في أخزى في خزي عظيم بما أنسق بهم من الذل والمهانة بالقتل والأسر وضرب الجزة والجلاء، وإنما ردهم الله يوم القيامة إلى أشد العذاب، لأنهم جاءوا بذنب شديد ومعصية قطيعة، وقد قرأ الجمهور يردون بالياء، التحتانية، وقرأ الحسن بالفوقية على الكتاب وقد تقدم وما الله بغافل عما تعملون وأولئك الذين فلا يخفف إخبار من الله سبحانه أن اليهود لا يزالون في عذاب موثر لا لازم لهم بالجزية والصغار والدنة. ولذلك في بعض البلاد يؤدون الجزية، اليهود في بعض البلاد يعني يؤدون الجزية كما كان في اليمن وكان في كثير من البلدان وكان فيهم دنة. وإلى الآن فيهم دنة، بس إنما جاءوا إلى فلسطين وهذا من الاستعمار. الدرجة الأولى يعني وعد بالفور، رجل كان رئيس وزراء في هذا قبل 100 سنة، وأما جاءوا لحكومة الترك الأتراك فلم يقبل منهم هذا. ولذلك الناس يعني يسيئوا إلى حكومة الترك الأولانية، فهي حكومة إسلامية تمام، الحكومة الأسبانة التي جاءت في الأخير. وإلا قد ما حاولوا أن يعطيهم يعني مكان موطن في فلسطين في أيام الأتراك ما رضوا. لكن من فعل هذا؟ هم إيه؟ يعني تقريبا أول درجة أولى الإنجليزي بريطانيا في الدرجة الأولى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.